بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي ردا رطبا ونقلوا إليه سلسا عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وانتقاء سنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي سلك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد فيقول الحق جل في علاه سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. تذكرون في المجلس الماضي أنا وقفنا عند آية التأييد ممثلة بالكف المزدوج، كف بحكم قدري، كف المزدوج. سبق في قول الله: وكف أيدي الناس عنكم، وسبق: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. هناك كفان، كف حصل بالصلح، قدر الصلح. القرآن لم يفصح عن الصلح بهذه العبارة، يعني ما كان ليكون لولا هذه الأقدار الإلهية. ألطاف. كف أيديهم عنكم، وفي التعبير بالكف لطف، وأن هذا كان أمرا يسيرا على الله. بمجرد كف يقول منع أو صد، قال كف، كان مسألة فيها نول من الصرف بلطف، أمر يسير على الله. ألفاظ القرآن يجب الوقوف عندها لما اختير هذا اللفظ دون الآخر، أمر يسير. وفيه إشعار بأن القوة المؤيدة أكبر من أن يخاف الملتجئ إليها والمستند إليها والمنسوب عليها بعقد الإيمان. ما يخاف كف، رغم عتوهم وجاهليتهم وانقطاع المسلمين عن أصول المدد 500 كيلو عن المدينة، الظهر من يحمي وليس معه من سلاح المقاشي الذي تهيأ فعلا للقتال إضافة إلى أشياء أخرى. والكفة الثانية كفة أرقى من سابقتها، لأن الكف حصل بها من جهتين، قال كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وهو يرشد إلى ما رواه الإمام مسلم وقد نبهناكم عليه والآن نعيده لتجلية آية التأييد، من أن حوالي 80 رجلا من أهل الكفر وسلحوا 80 رجلا في غاية التسلح جاءوا يلتمسون غرة رسول الله للانقضاء، يعني يتربصون حتى إذا رأوا غفلة ودوا لو تغفلون عنه فيميلون عليكم، تربص يريدون غرة رسول الله. فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فدعا عليه، هكذا في صحيح مسلم، فأخذوا. وجاء بيان ذلك في رواية الإمام أحمد في المسند، قال فأخذ الله أسماعهم في رواية الحاكم وأرهم فأخذوا. آية الكف هنا تبدو فيها معجزة وكرامة، لأن هذا شيء لا يقدر عليه أحد. 80 مسلحا في لحظة تخطف أسماعهم وأبصارهم، فيضلون عن الطريق ولا يسمعون شيئا، ويستسلمون لكل لأدنى من لقيهم، حتى قيل إن 3 ساقوا هؤلاء 80. كيف يتيسر هذا؟ الخارق الموافق من مدع للنبوة مع السلامة من المعارضة بالمثل أو نقض الفعل هي المعجزة. وفي ضمنها كرامة حين يكون المستفيد من معك من المؤمنين تصبح معجزة وكرامة في التأييد، لأن هؤلاء لا يشكون في نبوة النبي لكن يحتاجون إلى سند يرفع منسوب الإيمان الظروف العصيبة يشدهم. لذلك قال تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا في خاشمتها، وهو يشير إلى أن من جملته العفو بعد الظفر، فأظفر من بعد أن أظفركم نجيبهم إلى رسول الله، فقال لهم هل وراءكم من، يعني هل أنتم مبعوثون بقصد من جهة، فقالوا لا المحاولة. وكان هذا في إثناء تفاوض وعقد الصلح، كان هناك أطرافا أخرى هي أيضا على جاهليتها لا تريد حتى هذا اللون من ألوان الصلح الذي فيه ما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلهم ودعوهم يكون بدء الفجور منهم وعاقبته عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر حرام والقتال فيها كان يسمى قتال الفجور، والفجرات معروفة، يعني العرب في جاهليتهم ارتكبوا فجور أو فجرات معدودة، وكان هذا عيبا عندهم أن يقع القتال، من بقايا ملة إبراهيم وكانوا يحاولون الحفاظ عليها، التبس الحق بالباطل ولكن مع ذلك بقيت فلا تظلموا فينا أنفسكم. النبي في شهر حرام وهو النبي صلى الله عليه وسلم في احتاط وفهم عن الله الفعل القدري حبسا لناقصه، وفهم عن الله عليه وعلى بل كان الله بما تعملون بصيرا، وهذا فيه تنويه بهذا اللون من ألوان العفو، لأن ليس المراد من إثبات العلم ولكن ترتيب الحكم على العلم وهو الجزاء بما تعملون فسيجازيكم، ففيه تقدير للعفو النبوي عن هؤلاء أن ما صنعته كان فاضلا كان خيرا. وقراءة البسطي بل كان الله بما يعملون تحول الآية إلى تهديد الفاعلين، قال الصحابي رضي الله عنه في بما يعملون حج، بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزره ملا. شير إلى أن حج وهو البصري قرأ بما يعملون بالغيب وحده، الباقون قرأوا بما يعملون، والجمع أن الآية تتحول مرة إلى تهديد وأخرى إلى تشديد. مصحف القراءات يكمل المعاني، تكمل فيه المعاني بعضها بعضا، يتسع المصحف بحرف الرواية فيتسع معه نظر التدبر في التفسير الأكبر حتى يكون. ولذلك جعلوا من علوم المفسر علم القراءات، علمه بالقراءات وتوجيهها، وإلا كان نظره على رواية واحدة وبحرف واحد يعني يجعله يعني يفوت على نفسه وعلى المؤمن كثير من معاني النص الكريم. بل كان الله بما تعملون بصيرا، لأن قال الله جل في علاه والآية التي انتهينا إليها هم الذين كفروا. مبرر الانتقال واضح، يريد القرآن وهو في سياق سرد ملابسات حدث الصلح بالحديبية ومع الغرض الأكبر وهو تسلية المؤمنين والتسلية عن قلوبهم لما عراهم من قلق وتحير إذا عقد الصلح بما فيه من تجليات الحمية، وهم هم إيمانا بنبيهم ويريدونها يريدونها ويحبونها يحبونها. يعني هذه المواقف هناك من يشتريها بكل شيء، مواقف المنازلة ومنازسة عدو الله البين، فجاءت الآية تفتح شق اتهام موثق فيه إدانة بينة لهؤلاء، كأنها تشير إلى بالقول إلى أن هؤلاء الكفار يستحقون فعلا أن ينازلوا وأن يواجهوا، ولكنها الحكمة العالية للمقاصد العالية. هذا فعلا، لأن حتى لا تشعروا من أن ما حصل من الصلح كان فيه لطف بالعدو، أو كان فيه نوع من الإشازة به، أو ما حصل كان تخوفا عليكم أو تخليا عنكم. أبدا، هؤلاء مدانون بكل المقاييس، هم ولذلك صدر بالضمير للتخصيص، معنى المدان واضح، المجرم بين، هم الذين كفروا. ذكر السبق ولو قاتلكم الذين كفروا هم، تعيين المدان ووجه الإدانة صد لشيء، صد معتمرين يريدون عبادة، عبادة الله بالطواف ببيته والصلاة إليه من قرب عن قرب ومشاهدته، ومنع شعيرة من شعائر الله المقدسة حتى في عرفه، حتى فيه، وهو رد الهدي أن يبلغ محله، الهدي معكوفا، ولم يردوه في حينه بل حبسوه حتى أكلت الشمس أوبار الإبل في الوادي. ولذلك هذا إبراز النعت معكوفا محبوسا المسكين أن يبلغ محله. هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، وصد الهدي، والهدي يعني معصوف عليه، وصد الهدي أي المهدية إلى البيت من الأنعام، هذا اسم مصدر يقوم مقام اسم المفعول المهدي الذي وقع إهداؤه هديا بالغ الكعبة، معكوفا عكفه حبسه وألزمه مقاما أو مقتا طويلا، ومنه الاعتكاف. والعاكفين حابسين أنفسهم لتعبد معين، وصلح هنا العكف، العكف لأن فيه حبس عن مراد تعبدي، حبس عن مراد تعبد، معكوفا أن يبلغ محله، ومحله بالنسبة للمعتمر المروة، بمجرد ما ينتهي المعتمر من قصة أو حلق ينهر. وهذه سنة يعني كادت أو ربما انتهت، ما أصبح الهدي بالاعتمار يصاحب المعتمر، مع أنه من سنة أن يهدي المعتمر، تذهب المعتمر تسوق معك الهدي من الحل إذا أمكن، هذه انتهت، هذه ما أسمعنا شيء يقولون بأنه هناك ذبائح وهدي لمكة يعني خارج مسوك الحج، وهذا بوب عليها كتبابه باب سنية الهدي للمعتمر، وهذا في كتب الحديث وفي أبواب الفقه. وذلك إمعانا في استبدال العرف الجاهلي الذي كان يسوق الهدي لآلهته، يسوق الهدي للأصنام، لأنما خلقها لكم وتجعلونها لغيره، فجعل الإسلام بدل هذا العرف الجاهلي عرفا إيمانيا يرد الأشياء إلى أصولها. هذه أنعام خلقها الله فلتكن له، ولتذبح باسمه، ولتشعر باسمه، وليعلن أنه هو خالقها ورازقها، وتساق إلى الكعبة ليطعم من الفقراء والمساكين والمعتر والمعتارض إلى آخر، وهو معروف في قضية ما يصرف الأولاد، إكرام وتعظيم، حسن عبادة لله وإحسان إلى عباد الله، ملخص الملة الحنيفية، ملخص الملة الحنيفية وشريعة الإحياء التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، حنيفية وسماحة، بعثت بالحنيفية التوحيد لا يعبد إلا الله، والسماحة ومن ضمنها الجود، لأن الذي يجود سمح، سمح بالعطاء، والذي يعفو سمح بالعفو. ومن صورها في الشهادة اجتماع الناس يحتاج إلى إخلاص لله في التوجه حيث المناسك، ويحتاج إلى بذل الإكرام والتسامح. أصول الشرعة الإبراهيمية والمحمدية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الطواف فيه، وهذا منه كان فيه منزع للذين قالوا إن الكل مسجد، وجعلوا الأفضلية غير خاصة بمسجد الخاص بمسجد الكعبة، ولكن يشوش عليهم حديث النسائي الذي فيه وصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. فإذا صحت هذه الإبانة وهذه الزيادة فلا كلام مع عطاء ولا مع الذين تبعوا عصا في مثل هذه المسألة، وأنه لا تكون الفضيلة إلا في المسجد الخاص الذي وله وجوه تؤكده من جهة النظر. والهزي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. هؤلاء الزناة الحكمة في ترك منازلتهم وعدم الإذن بقتالهم وصرف الانصراف إلى ما سمي بعهد الصلح وعقده، هو هذه الحكم التي جل الله بعضها. وجود أولها وجود مؤمنين من بينهم وفي بين ظهرانيهم، ولا يتزوجون حسب السيرة تسع رجال وثلاث من النسوة، تدل على عظمة تكريم المؤمن والخوف على دمه. هؤلاء آمنوا وأسلموا بعد هجرة رسول الله، ولم يكونوا معلومين لدى المؤمنين من مهاجرين ولا من أنصار، دي واحدة. وثانيا لم يكونوا يمارسون شعائرهم في ظهور الرجال، والله يعلم وجودهم. فكف أيدي المؤمنين ولم يأذن لهم بقتال خشية أن يصاب هؤلاء من بينهم، هذا أخذ بقاعدة درء المفاسد وسد الذرائع، وهذا أيضا يؤخذ منه ما يسمى بمسألة التترس، وأنه لو حصل تترس الكفار بالمؤمنين فلا يجوز ضرب الجميع، خصوصا إذا كانت المفسدة كبيرة في وادي قرية سبع تسع. قال لا تضرب سفينة فيها أسرى المسلمين لأن فيها الكفار، لا تضرب، حفاظا على أرواح المؤمنين. نعم مشيء تقدر بمقاديرها في أحكام الحرب، ولكن هذه مسألة هي من زعمونا. لولا وجود هؤلاء لعذبناهم أو لسلطناكم عليهم وأظفرناكم بهم غاية، ولكن أكيد سيوطأوا. وحتى التعبير القرآن شوف رحمة الله بالمؤمنين ولو كانوا يخفون أيمانهم لعلمهم بصدقهم. إذا الاستضعاف إذا كان بشرطه فلا يضر المؤمن، فهو تحت عين الله ونظره، وسيجعل له مخرجا لا محالة. لم تعلموهم أن تطأوهم، ما لا يريد هؤلاء المؤمنين أن يطأوا بأرجل إخوانهم فتكون السبة والمعرة والعار والشنار وسوء القالة. يقول قتلوا إخوانا لهم واحدة منهم، أو إثم بسبب عزم التحري، هذا من قال المراد بالمعرة الإثم، أو الدية والكفارة عند من يجيز إقامة الأحكام في دار الحرب الشافعي على مذهبه. نحن في قولون أحكامهم لا تجري على في دارنا وأحكامنا لا تجري في ديارهم. فمثلا حربي أسلم وقتل مسلما، الأحناف لا دية ولا قصص، ومن هنا أيضا يأخذون قضية اختلاف الأحكام اختلاف الدار، هذا من جعل الله. ولولا رجال مؤمنون، شو هذا التوصيف؟ وصفهم برجال في باب هذه تسمى الرجولة في القرآن، وقف عند القرآن في مواصل، في باب النجدة وفي باب العبادة وما سوى هؤلاء، وفي باب التدين بصدق كما هنا. ولو كنت مستخفي الله صدقك وحرارة إيمانك وإرادتك للوصول إلى الحق وإظهار شعائرك، ولكن لا إله إلا الله غالب على أمره. في رجال يحبون أن يتطهروا، تعبد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، في باب التنويه. هنا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال: وكنا ثلاث. أذكر منه أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. نساء قلة ورجال قلة. لولا وجودهم وعدم علمكم بهم لأذن لكم في مقاتلتهم وسحقهم وأظفركم الله عليهم وبهم. إذن علل الكف عنهم، هو علل ما حصل من الصلح تشبه يعني مآلا بالصيانة من جهتين، حكمة الصوم، أراد الله أن يصون المؤمنين من الوطن أن يطأوا به. وهذا حين تشعر أخاك، شوف هذا شعر أخاك يطأك ويقتلك، ماذا تقول؟ الله يعلم هذا. صون المؤمنين الذين لم يتميزوا وإخوانهم لم يعلموا بهم ولا يعرفون يعلمون بمقامهم أن يطعوهم، وصون المؤمنين الآخرين من معرة تترتب على هذا الوطء. كيف ما فسر المعرة؟ عندهم العربي الشيخ يقولون العر والعر أو العرة بمعنى الجرب الملازم الدائم. الجرب تعرفوا الجرب الحق، لأن هذه المعرة تبقى دائما تطاردك، ولتكن غير تأسف على مؤمنة قتلتها، ولو تدخل إلى الإيمان ولو تتوب تبقى محترق لما فعلت هذا ولما حصل منك، ومؤمنة تحت سنابك أفراسك. طبعا صون هؤلاء عن أن يطأوا، وصون هؤلاء عن أن يطأوهم فتترتب المعرة وتحرق القلوب بالتأسف. أنت جئت لإنقاذ المؤمنين والآن أنت تقتلهم وسطهم ومن بينهم دون شعور منك، رغم أن المسألة كما يقولون بميزان الشرعي مرتفع، لأن مسلم مثلا لم يتميز ثم حصل أن قتل فيه ما فيه دية ولا قصص، ولكن القرآن يراعي جوانب أخرى ويوسع الفهم والمدارك حتى يقنع هؤلاء بأن ما حصل من الصلح كان لطفا غاية، وكان إليهم كان لطفا بهم أكثر منه من كونه لطفا بالآخرين، ورحمة بهم أكثر من كونه رحمة بعدوهم، حتى لا يفهم هذا الأمر غلط. الآن هؤلاء خافوا منا وهم يريدون أن يصالحونا، إذن الفرصة مواتية في الإجهاز، ينبغي أن يكون الإجهاز. لولا، وعندنا في اللغة لولا تعقد بين جملتي شرط وجواب، إحداهما موجودة والأخرى ممتنعة، ترتب امتناعا على وجود وتربط وجود امتناعا بوجود، فلذلك يعربون حرفه امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود الشرط. لولا ولوما، ولذلك يلزمان الابتداء كما هو معروف، يدخلان على المبتدا. ولولا رجال، ويفرقون بين هذا وبين لولا التحضيضية لأنها تدخل على الفعل. إذا دخلت لولا على الفعل كانت للتحضيض، أي للطلب بإزعاج وشدة. لولا رجال، أي أولى رجال مؤمنون موجودون بين هؤلاء. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، الخبر محذوف يقدر بموجودين كما هو، ولولا رجال ونساء موجودون، خبر تاع لولا، خبر تاع مبتدا بعد لولا. أين الجواب؟ لعذبناهم بكم أو لأذنا لكم في مناجزتهم ومقاتلتهم. ولما كان الخبر معلوما، يعني الجواب معلوما، ترك لا داعي لذكره، خصوصا أن القضية تريد أن تطوى لصالح الصلح. حتى الطي والبسط في القرآن له سياقاته، لماذا طول الحذف هنا، لماذا حذف هنا، ولماذا جل هنا، لها مقاصد بيانية. يعني يقول القرآن لم تعلموهم، أي هم بينكم وأنتم جاهلون بهم. هذا نوع من الاعتراض بالعذر، جاء بمعترضة كأن فيها عذر، لأن هذا لا يتصور أن المؤمن جاء يقتل أخاه. درجة المؤمن وإنسان المؤمن لم تعلموهم أن تطأوهم، فتكون أن تطأوهم هذه بدل اشتمال من رجال، أي لولا خشية أن تطأوا رجالا ونساء مؤمنات ما لكم علم بهم، أي بأعيانهم من جهة، هذا صحيح، أو علم بإيمانهم السابق، إنكم ما كنتم معهم حين آمنوا، إذ أصبحت الهجرة حائلة بين دار الإيمان ودار الكفر فيه، أو بين مدينة رسول الله وبين أهل مكة ومشرك العرب. الله يريد أن يصون المؤمنين، سواء نجد بين عدوهم أو متميزين عن عدوهم، يريد أن يصون هؤلاء أن يطأوا، وهؤلاء أن تلحقهم معرة بسبب ذلك. ويزيد القرآن بيان المسألة فيقول لو تزينوا، لو حصل واحد فيه بيان أنه لولا وجود هذه الأشياء لكانت الأخرى. لو تزيل المؤمنون بمعنى انفصلوا، قل تزيل منه، تميز منه، تزيل التميز والتفرق والخروج من صفه. لو حصل التزيل والتميز، لو تزيل هؤلاء وتميزوا فخرجوا عن مكة، أو حصل أنهم بمكان يميزهم عن هؤلاء، لو كان هذا، وأمنا من أن يوطأوا منكم وأن تحصل المعرة بسبب ذلك، لا حصل الذي حصل، ولكنهم مختفون بسبب ما قال، لم تعلموا بسبب إيش؟ وجودهم متسترين داخلها. لو تزيلوا لعذبناهم، فهم لو المذين بالامتناع، الامتناع لم يتزيلوا فلم يحصل ما يترتب على العدم، فهم يحصل هذا ولا هذا، امتنع هذا، انتفى هذا الانتفاء هذا، ربط بين منتفيين، جملة الشرط والجواب، ترتيب نفي على نفي، ولو رابطة وعاقدة يدلون بمدوان الارتباط. لو تزيلوا لعذبنا، فلم نعذب بالمناجزة والظفر بهم وحصول الفتح بعنوة لا صلحا ولا حتى الصلح بغير فتح، لعدم وجود التزيل، لم يتزيلوا فلم نعتب، امتناع الامتناع. ثم نبه القرآن على أن هؤلاء الفعلة الذين صدوا وعكفوا الهدي لم يكن لهم عذر يشفع له، إذ باعتهم محض جاهلية، محض حمية جاهلية. كان سائل يسأل هؤلاء قد يكون لهم عذر، منعوكم أنتم جاهلين الآن داخل ديارهم، منعوكم ردوا الهدي، ماذا وراء هذه الأفعال؟ قال ليس وراء شيء، وهذا يقولون إبراز صك الاتهام المتق، حتى البواعث كشفها الله، حتى البواعث. وتعلمون عدالة الله في الحكم، يعلمون عدالة الله في الأحكام حين تساق، فعلوا وفعلوا إدانة. ثم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هذا هو الباعث له على كل أدب. الحمية في الأصل باعث قد يكون كريما لأنها أنفة عن شيء فيه غضاضة، تأنف تأبع ضيم شيء فيه منقصة ومعرة بالنسبة إليه، أنفة شقاق من الأنف، أنت لا تريد أن تستخذي ولا أن تذل. ولكن القرآن أضافها إلى الجاهلية ليرتفع اللون من لون الفهم، قال هذه أنفة ولكن جاهلية، ليدل على شناعة مصدرها. وحين نقول جاهلية في القرآن نستحضر صورتين، جاهل يسبب العمى في الرؤية، وسفه ينسي الفاعل مقاصد الفعل. جهل إلى سفاهة يعطي جاهلية. والحمية مضافة إلى لون ملوان الثورة الغضبية من غير ما معرفة ولا حكمة، فتحرك هاج فتحرك قفوا لن تدخل هذه السنة، ردوا هديكم عليكم. والقرآن في تصوير الجاهلية التي جاءت الرسالة لرفع ظلمها وظلماتها والصفا بصفات تغطيها تغطية كاملة وتبرزها يما يبرز، فأضاف الجاهلية في مواطن أضاف إليها أشياء. هنا الحمية غضب غير متعادل ولا متوازن، يطلب من الله أن يرزقه العدل في الغضب وفي الرضا، يعني غضب يجعلك تخرج عن العدل تتجاوز الوسط، لا بد من أن يكون فيك غضب، غريزة غريزة غرزت فيك لحكمة عالية، الأنفة في محلها. ولكن الجاهلية عيبها أنها تتجاوز الحدود إفراطا أو تفريطا. حمية الجاهلية هنا غضب غير سوي. وتبرج الجاهلية في آية أخرى صبوة غير سوية، يعني نوع من ألوان الاشتهاء ونوع من ألوان إبراز المفاسن وإثارة الشهوة غير سوي. الإثارة أيضا تهي أيضا تكون في على فراش العفة وتكون في موارد الطهر مشددة وتخدمه مقاصد شرعية، لكن خارجة قال تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، يعني تبرج يحكمه الجهل والسفه راحته دائما ذاك المعقد. ثم قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يعني الأحكام التي يصدرها الجاهلون في الموقف عندما يحتكم الناس إليهم وعندما يريدون فض نزاعاتهم وعندما يتصورون الأمور، يعني كما تقول العدل الجاهلي خوسي يراعي الأعراف والأعراق ويقول يعني كذاب ربيع خير من صادق مضر. قائم على جهل وسفة. رابعة ظن الجاهلية الأولى، يقول بأحسن شيء ظن الجاهلية الأولى، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا أمر ظن، معتقد، معتقد الجاهلي أوهام. ولذلك قال أحد الصحابة من أراد أن تعبيري أنا من أراد أن يتفرج على سفه الجاهلية فليقرأ الآية بعد 130 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها به، تفرج أنت شوف المشاهد كيف، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على وإن يكون ميتة، ضحك يثير الضحك والقرف، فهم فيه شركاء. إذا حصل أن الناقة ولدت ميتة قالوا هذا النساء فيه والرجال سواء حلال عليهم، قالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم إذا خرج فتحية، فإن خرجت ميتة قالوا هم فيه شركاء. يقول القرآن سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم بما كانوا يعملون. تفتري وتقول هذا من الشرع، هذا ماشي ماشي استبدال، هذا تبديل، يعني تنسب هذا للشرع، تنسب كل هذا شيء، هذا هو دين الله، هكذا يريد الله وهكذا يقول الله. ومن ظن الجاهلية ما وضحته كثير من آية الكتاب، لأن هذا الإسلام جاء نقيضا الجاهلية بجهلها وسفاهتها. وهذه الأوضاعات الأربعة تغطي المفاسد الكبرى الأربعة، ظنا وباعث شهوة وباعث غضب، حمية وتبرج ونظام اجتماع، نظام اجتماع، نظام مجتمع. أن نحتكم، نحتكم إلى الأعراف، أن نحتكم إلى غيرنا، أن نحتكم إلى شيء نصطلح عليه، أن نشتكم إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، فهذا إبراز للباعث الرديء، باعث السوء الذي أوجد هذه الأشياء كلها. يعني لكل فعل باعث، يمكن يقول إنسان أنا فعلت هذا وليس لي باعث وليس عندي إرادة، ولا هذا إنسان قد يعفى. يعني الأشياء التي تكون بباعث الخطأ يعني تكون إدانة فيها مشمولة بما يسمى بحكام المخففة وبملابسات التخفيف، أما هنا هذا أولئك عدوانيين، وهذه بواعثهم عدوانية صد وعكف، وهذه البواعث حمية جاءت من الماء الحميم، حرارة، ثوران غضب، حقد على المؤمنين، مجرد حقد. إذ جعل الذين كفروا، وتسمية ما في قلوبهم، نسبة ما في قلوبهم بالجعل، معناه مكنوا، جعلوا لنا المرض به الوضع، وضعوا كل حمية في قلوبهم. قالوا جعل الشيء واضع، جعله في فمه أو جعله هنا، أنا وضعه، ولكن يضافوا إليها معنى التمكين، وضعوا ومكنوا ذلك، رسخوا في قلوبهم. جعل الذين كفروا في قلوبهم كلهم، وإضافة الجمع إلى الضمير يدين بالعموم، لم يشد أحد منهم، كلهم حمية، حمية إلى حمية، نار المقدم. ثم القرآن العظيم سبحان الله العظيم يقارن بين مستوى المؤمنين وما حصل لهم وهؤلاء وما حصل لهم ومنهم، في إرشاد إلى البون بين الفريقين، وأن هؤلاء فعلا يستحقون من الله ألوانا من الفتح والهبات، وهؤلاء بعيدون كلا بسبب وموجب عن كل هذه الألوان من الألطف. شوف، فنظر إلى الفعل والفاعل والمفعول والتجلي، تجلي هذا في صورته، فهؤلاء جعلوا الحمية في قلوبهم، الحمية وحمية مصدرها جاهلية، ليست أنفة إنصافية أو لرد اعتبار أو في موقف شرف، جعلوا فعل الحمية هو المفعول هو المجعول، والجاهلية مصدره تقبيح إلى تقبيح. ومقابل أنزل السكينة في قلوب سكينته على رسول المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. أنزل بدل جعل، وفي الإنزال شريف، شريف ورفع، لأن المنزل آت من عل، صورنا العلو المكاني أو العلو المعنوي، العلو المعنوي هنا يتعلق بالمعاني، لأن هنا سكينة لا يقال شيء يهبط من فوق وينزل. في الإسناد بوصف الإنزال وبفعل الإنزال إلى فعل الإنزال لبان بشرف المنزل، تلقاه هكذا من أهله ولا تمد يديك إليه دون ذلك. وسمى ما في قلوب المؤمنين سكينة بدل حمية، والسكينة نقيض للحمية، وليست تبماجه وليست إلغاء للغضب. فقال سل الله الغضب من قلوب، لا يمكن، ده تغيير الفطرة، الله لا يمارس تغيير الفطرة، أعوذ بالله. وإنما سكن قلوبهم مؤقتا بهذه السكينة، أنا أزال القلق الحاصل، تحير ومظنة تشكك أن تكون فيما حصل من صلح النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، لتأمين الناس زمانا وكف أيدي الظلم وما سيترتوى على ذلك من ألوان من الخير والفتوح. أنزل الله سكينته فأضافها إليه، انظر إلى البعد، وأضاف الحمية إلى الجاهلية. وزاد أن هؤلاء الذين نزلت عليهم السكينة تتميز قلوبهم حسب علم الله بشيئين: أولا استحقاق لهذا المنزل، استحقاق يحيل على غيب، وسيدي هذا مستحق إذا قاله العالم حسب علمه، لكن فين تجلي؟ ألزمهم كلمة التقوى، سمعنا وأطعنا. فما رفع أحد بصريح القول كلمة لنقض ما عقد رسول الله أبدا، طاع في المكره حتى وهم. أنزل الله سكينته وكان هؤلاء جديرين بتنزل السكينة، تقبلوها. أنزل الله السكينة فاستقرت في جدير قلوبهم، لقوله تعالى كانوا أحق بها، سواء رددنا أحق بها للسكينة أو لأقرب مذكور وهو الكلمة، كلمة التقوى. كلمة التقوى تضاف إلى التقوى إما إضافة بيانية أو أن تكون الكلمة مقحمة، كما في كثير الإقحام هنا لأجل الإعظام، مش الإقحام يعني الزيادة والحشو. كلمة التقوى يعني كلام مضمنه التقوى، فتكون الإضافة بيان، كلمة هي التقوى، والتقوى مصدر كالاتقاء، قالوا اتق الشيء اتقاء وتقوى، والاتقاء دفع ما لا يجوز أو ما يحتمل ضرره بالنسبة إليك، دفع ما يحتمل ضرره أو ما ضرره قائم بشيء هو عين الإنابة. قالوا اتق النار بالصوم، اتق النار بالطاعة، أو اتق المعصية بالطاعة، اتق الكفر بالإيمان، اتق عذاب الله بفعل ما يجب الاتقاء، ما يدفع هذا العذاب. فدائما الاتقاء يكون اتقاء شيء فيه ضرر وفساد وضر. كلمة التقوى أي الكلمة التي تلخصها عبارة سمعنا يا رسول الله وأطعنا، ففي اعتراف لله ورسوله بأن الله إله مشرع آمر الناهي وأن رسوله مبلغ. فلذلك ما جاء عن السلف من تفسير كلمة التقوى بلا إله إلا الله وأن محمد ربي بالشهادتين، أو ما جاء عنه من تفسيرها بالإخلاص والصدق، كل ما قالوا إلى كلمة التي تعبر عن التقوى. ولا يمكن للتقوى أن تصدر إلا من قلب تحل هذه المعاني. يؤمن هؤلاء الذين قالوا للنبي سمعنا وأطعنا، لا يمكن أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهم في على شيء يكرهونه إلا وهم يؤمنون به رسولا وبمرسله إليه، فرجعنا إلى حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا تسمية الشهادتين بكلمة التقوى شيء صادق عليه تمام الصدق، ولكن الذي يقرب الصورة هنا هو كلمة التقوى ما تفسر بسمعنا وأطعنا أو بمعناها وهو الثبات على العهد، لأن الكلمة عهد، قال فلان لا يزال على الكلمة، يعني على ما عاهد من كلمة، لأن صورة الوعد الكلمة، ويطلق الكلمة ورد بها الكلام المفيد، وهذا شيء معروف، وكلمة بها كلام قد يؤم، كلام قد يؤم. فالكلمة الإخلاص مراد كلام مفيد فيه نسبة ثابتة محققة، ويقول هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، خصوصا إذا كان هذا الكل مفيد لمعنى واحدا صادقا فكأنه كلمة مفيدة ذات دلالة. فأنزل الله سكينته عليه، هذه الفاء فيها سر، بعد أن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية الجاهلية، وكان منهم ما كان، وقرروا في عقد الصلح ما هو من قبيله، كنت يقول في التعبير المعاصر إفراز جاهلي، نقول أن يعني هناك في العقد مساحة تبدو مخصصة لتجليات الحمية. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نكتب، اكتب باسمك الله، يعني لا نعرفه الرحمن الرحيم بهذا الوصف. ما الذي دعاهم إلى رفض اسم الله الرحمن الرحيم؟ نعت الله من محمد رسول الله، قالوا لا، وعرفناك رسول ما قتلناك. هذه تجليات الحمية الجاهلية على مداد العقد، تجلية في العقد. وتعلمون كيف كتب العقد، وكيف المسلمون ومنهم كاشف العقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ما أراد أن يمحوه، بعد أن كتب محمد رسول الله قال لا أستطيع، فقال مش عاصم هاجر كتاب، مش عاصم يريد أن يمتي. ونتجيء معجزة أخرى وآية تأييد، الكاتب يمتنع، لما؟ ما أراد أن يخالف معتقده، وأدركته حمية الإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان وأرقى من أحيانا قد يكون الحماس يعني تعبير صادق عن إيمان صحيح مستواه، ولكن قد يكون الواثق أقوى من المتحمس. أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة، فمحى محمد رسول الله، فالرواية فيها ظاهرها وكتب محمد بن عبد الله. وهذه العبارة هذه فيها المجاز واضح، لأنه لا يمكن لآية فيها شبهة أن تدفع بها آيات محكمات. وقف أبو الوليد أخذ من هذه وشيخه من قبله، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب، هم لم يستضيموا مع الآية وما كنت قبل الكتاب ولا تخطو به، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يقرأ ولم يكتب، ولكن الله كمله حتى لا تبقى هذه سورة، مع أنه هو كامل به، لأنه تعلم بالوحي وعلم الذين كانوا يعني يكتبون ويقرؤون. قال ما مات حتى كتب، ولا في ذلك الصنيف المعروف ذي باج المذهب، في النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى قرأ وكتب، وهو مجلد وأثار مشاكل كتابات أبي الوليد الباشي مالك رحمه الله. وعمدة هذه قال فكتب، هنا مراد أن مجاز الحذف أي أمر بكتابة. وحتى لو قلنا كتب هنا، قال علمك كتب باش، كتب بالمعجزة، وكتابة المعجزة ممكن أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في حينها فيكون كاسبا في تلك اللحظة، ثم تعود إلى مدام الإعجاز وخرق، ومجيء العلم من أمي خرق، فلتجد الكتابة خرقا في هذا الباب، وتقصر على هذه الصورة وهذا الحال. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. بكل شيء يرجع عمومها إلى المقامين، مقام أولئك الذين أخذتم الحمية، والمقام مقام الشرف لهؤلاء الذين تنزلت عليهم السكينة فوقفوا هذا الموقف الإيماني، طاعة لله ورسوله والتزام بما ألزمهم الله وألهمه. لا يمكن أن تلتزم شيئا إلا إذا شددت عليه وربط على قلبك بخصوصه، فألزمهم بمعنى ألهمهم وجعلهم يلتزمون فعلا، وفيها منة خفية، لولا أن الله ألزمهم هذه الكلمة لم استطع. وكم هي المواقف، انظروا إلى مواقف عمر، مواقف علي بين لا أكتب، وليس تمردا على القيادة، ولكن أصبحوا في حيرة من أمرهم كيف يستسلمون لهؤلاء في مثل هذه اللحظات، امتحان إيماني عسير، قررت نفس المتحمس ربما يقول أنا كان أولى أن أفعل كذا وكذا، ولكن القرار العلي الذي يلغي مثل هذه الأشياء هو الذي ينبغي أن يكون عليه المعول وهو المحك والمحيا. فأنزل الله سكينته في الوقت الذي جعله في الحمية كانت الهبة، كان الإنزال وكان المدد في حينه، وهذا هو التأييد، أن يجيء المدد في حينه ممثلا في الجنود التي لم تروها، وفي الجنود الله الذي قالوا لله جنوده السماوات والأرض، والسكينة من جنده، السكينة المتنزلة في قلوبهم المطمئنة لهم. وألزمهم كلمة التقوى فلم يخرجوا على العهد ولم ينقضوا، وما تجاوزوا ما حده الله ورسوله وسلموا ولو كانوا عائدين على نحو من الكآبة كما صورته الأحاديث، حزنا على هذا الذي حصل إن لم يناجزهم كما كانوا يظنون. يقول تعالى بعدها: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. هذه ملابسة أخرى سابقة، القرآن لا يلتزم بترتيب الملابسات، يحرجه على نمص سنعرفه إن شاء الله بعد الانتهاء، ملابسات هذا الحدث الصالح الذي حصل. وحدث الرؤيا كان سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقبل الخروج الحديبية إلى قاصد الاعتمار رأى رؤيا فيها ما قصه القرآن، أن المؤمنين داخلون إلى البيت الحرام، المسجد الحرام، وبعضهم محلق وبعضهم مقصر. الرؤيا هكذا مجملة، الحلق والتقصير رمز للنسك، إما اعتمار وإما حج، ما فيه نص. فالرؤيا جاءت مجملة ولم يجيء فيها ما يعين زمنها، فبقيت محتملة للعمرة والحج ومحتملة في الزمان لأن الزمن غير معين. فالاعتراض بأن بشخص رأى رؤيا بأنكم تحجون هذه السنة ولم يحصل هذا تكذيب لوحي الرؤيا. ولذلك المنافقون لما كانوا عائدين مع المسلمين من الحديبية قالوا: أين رؤياكم؟ أين رؤيا؟ والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا فعلنا شيء. يشككون في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق هو كان شهبه في العين، قال: هل عينا؟ هل قال لكم هذه السنة؟ هل سمعتم في الرؤيا هذه؟ هذا هو الذي ما سبقكم أبو بكر بكثرتك ولكن بشيء وقر في صدره الصديق. قال لهم: هل عينا؟ إذن الاختبار أيضا بالرؤيا. النبي رأى رؤيا بشر الناس بأنهم إن شاء الله هذه مكة التي منعوا منها زمانا ودارا سيدخلونها إما في حج وإما في عمرة، وإما رأيتكم مقصرين ومحلقين، وهذا النسك مشترك، إلا أنه يدين بأنهم سيتمونها آمنين، لأن هذا النسك جاء في ختمة العمرة وعلى مشارف الختم أي في يوم الختم بالنسبة للنسك الحج، بيتحلل التحلل الأصغر يرمي جمرة العقبة ويحلق فيتحلل التحلل الأصغر كمان. إذن ذاك اليوم الذي سيطوف فيه طواف ففيه رمز إلى أنهم سيكملون عمرتهم وحجة. لقد اللام متعلقة شامي المحذوف تقديره والله، لقد صدق الله ورسوله رؤياه، أي في رؤياه، فيكون هذا الحذف والإصال، حذف الجار ثم وصل الفعل إلى مفعول ثاني، صدقه رؤياه أي صدقه فيها. لقد صدقكم الله وعده، فصدق تتعدى إلى مفعولين ثانيهما بالحذف والإصال. صدقه الرؤيا متلبسة بالحق أي متلبسة بما يحققها، هذا التلبس الذي هو في حكم الحاصل وإن كان موعده قريبا، أي إن الله سيصدق ويحقق بالحق، سيمكن أو سيجعل رؤيا نبيه صادقة متحققة فعلا عن قريب. وهذا سر التعليق بذلك إن شاء الله، معنى أن الأمور معلقة بمشيئة الله، وإن كان يعني الكلام لله فإن المراد فعل ما قاله جمع، وهو تعليم العباد كيف يعلقون أفعالهم على مشيئة الله، لأنهم لا يدرون هل تتحقق ولا تتحقق. أنت تشيء للاحتمال، للاحتمال، الله تبارك وتعالى الاحتمال فيما يقضيه ويريده، ولكن يعلمك. فقال إنما استثنى وعلق بالمشيئة في فعل هو له تعليما للعباد كيف يعلقون إذا أخبروا أو أرادوا. قال هذا فيه تعليم للعباد، أو يكون تعليق بآمنين، أو أن التعليق يرجع للمخاطبين إذ لا يدري هل كلهم سيدركون ذلك أم لا. ربما مات منهم من مات وحصل له ما حصل فلم يكن مع كل لتدخلن أي كلكم إن شاء الله في المشيئة، لأن هناك من لم يكتب له أن يكون. أو أن المسألة كما في كثير من المقطوع به في خبر الله، يقول تبارك وتعالى في تقرير المسائل الخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء هنا هو في الحقيقة لتقرير الخلود، إن هكذا مشيئة الله، وهل هناك لأحد مشيئة غير مشيئتي، وهو الذي يقرر. فذلك يقولون هذا من باب الاستثناء المؤكد للقاعدة، استثناء تؤكد القاعدة. فإما نحملها قلنا على تعليم العباد، قال استثنى الله فيما يعلم ليستثني العباد فيما لا يعلمه. الله فيما يعلم استثنى، فكيف لا استثني أنت فيما لا تعلم؟ أولى بك أن تستثني، أنت فعل شيء تقول إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. إذن فتكون هذه كالثنية التي في اليمين، ولذلك يعني لا يلزم صاحبها شيء، لأنه إذا صدق فعلا أقلها ابتداء وهو ينوي النقد، أقلها لأنك تعبدا. لقد صدق الله ورسوله، وأبرز اسم الجلالة هنا تعهدا بالإنجاز في كل الموارد. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أرسل رسوله، إنا فتحنا. هذا الاهتمام والذي جعل لقد صدق الله ورسوله، يعني قبل منها فأنزل الله، قل لقد صدقكم الله وعده كما في آية آل عمران. لقد صدق الله، فعاد الضمير باسم الجلالة العلي، اهتماما بأمر تصديق الرؤيا، لأن المنافقين اعتمدوها فأرجفوا، والناس في هذا اللون من ألوان لون من وعي القلق يسرع إليهم تقبل الشائعات، القلوب مهتزة. فإذاك تجيء آيات مسكينة ومثل هذا. نعم، وإطلاق فعل الماضي على الآتي للإعلام بتحققه صدقا، هذا كثير في أفعال القرآن، وسبق بعض بياني إن فتحنا لك أي سنفتح لك، أتى أمر الله سيأتي. هنا لقد صدق الله أي سيصدقه قريبا، سيتحقق ذلك. وقوله تعالى بالحق إما بالحكمة التي يشاءها ولها أخر تصديق هذه الرؤية. والمسلمون إن شاء الله ماشي أنا عندي هذا إن شاء الله تدين بالقرب، كما تقول شيء واحد يستبعد شيء سأفعله إن شاء الله. شيء واحد يستبعد من هذه الأشياء أين هي ومتى ستتم، فتقول إن شاء الله، معناه أبشر إن المسألة قريبة. ولذلك إن شاء الله يعني وقعت بعد عام أن عادوا فاعتمروا وبقوة العقد وآمنين فعلا، لأن ابن الصلح يقضي بالتأمين، آمنين وتحقق الرؤية كما ألهمها صلى الله عليه وسلم وكما رأى. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إذ ستحصلوا في الأمن، أو المراد بها نسك الحج، فتكون المراد بها حجة الوداع لا الفتح، لأن الفتح لم يدخل المسلمون فيه محرمين كما هو معروف، وبوب على هذا صاحب موطأ وغيره، باب دخول مسلمين مكة غير محرمين، قريب من هذا العنوان هو في الموطأ. إذا المقصرين محلقين هنا صرفتنا عن تقدير الفتح، يبقى إما في عمرة القضية وإما في حجة الوداع، وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرة القضية لم تفعل الاشتباس، هناك من يرى أنها في عمرة القضاء أي التي لم تتحقق قضوة، المحصر إذا نحر وقصر لم تبقى عليه قضاء، هذا أحصر فحلق وقصر ثم نحر ما بيده من الهزي، هذا صافي انتهى، ما تبقاش يعني مرتبة عليه ليقضي. وما تسميتها بعمرة القضية أو القضاء لأن التقاضي حصل بها وعليها، فقد نص في العقد على أنهم يعودون من قادم، هذا ما تقاضى عليه أي حصل الحكم به، فالقضاء الحكم، وقد حصل الحكم في عقد الصلح بأنهم يأتون من قابل المعتمرين، واضح سيد؟ فتسميتها بالقضاء أو القضية لهذا المعنى، لا لكونها قضاء للعمرة المرضية لأنه لا يجب القضاء هنا، فليست هي من قبيل ما نقضه الإنسان بنفسه، عندما تقول الشروع في النافلة مستحب ولكن الاستمرار فيها بعد الشروع واجب، هذا كثير من الأئمة يقول ما بدء مستحب تتمته من الوجوب، أتت في الشروع بالنفل في حكمة البال، فلذلك يجيبون عن الذي قطع النافلة أن يقضيها، عندما يرى هذا المدى أنه إذا مثلا كبر النافلة ثم قطعها لسبب ولو للصلاة ولو لقاطع شرعي قال يقضيها من بعد لأنها صارت في حقه واجبة، واجبة بالشروع، هذه ليست من هذه هنا، إنما هؤلاء أحصروا فنحروا وقصروا وحلق بعضهم أو حلق كثير وقصر الله فانتهى هذا، ولم يبقى عليهم من اعتمارنا ما وإن تلبسوا بالعمرة وجاءوا مهلين إلى آخر مثل. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصازقة، فكان إذا رأها جاءت مثل فلق الصبح، أي جاءت كما رأى لا تحتاج إلى تعبير، ولكن مجيئها أحيانا هنا هي أيضا لا تحتاج إلى تعبير ولكن فيها مواضيع إجمال تترك فرصة لمؤولة أو للمعبرة، فإذن هي واضحة بين خمسة لكن متى وعلى أي نحو، المعتمرين أم حاجين، محتملة، لذلك لم تنتقد رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل من الصلح، وإن أشاع المنافقون هذا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون من المسجد الحرام، فجملة هذه التأكيد من كلام الله وهي جملة مقررة لمضمون ما قبلها من معنى الصدق، بيان لمعنى صدق الله ورسوله، هذه النسبة حين قال لا تدخلون من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقدم الحلقة على القصير لأنه هو الأفضل في النسك حجا واعتمارا، نعم، ولكن لهذا في حق الرجال، أما النساء فليس عليهن من حلق إنما نسكهن التقصير، وهذا في سنن أبي داود وغيره. يقول تعالى فعلم ما لم، كأن سائل يسأل لما لم تتحقق الرؤيا عن قرب، قال لحكمة عليا، أعلم الله ما لم يعلم هؤلاء المتعجلة الذين يريدون أن يقطع تعبير الرؤيا حيث أرادوها وكيف أرادوها، علم ما لم تعلموا فأخر تحقق الرؤيا وجعل من دونها فتحا قريبا، هذا الفتح القريب هو اقتحام حصون خيبر، اقتحام حصون خيبر فتح دخول على العدو في داره تمكنه منه والانتهاء من شره، وهذه مسألة كانت مهمة لأن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة في مناوئه كان يصرفه عن الأعداء الآخر، وغزوة الأحزاب لفتته حيث اجتمع عليه جهات كلها ما فيهم من يهود وعرب وأعراب، انتبه إلى أن لا بد أن يحصل الأمان مع جهة حتى يفرغها لأخرى، هذا شيء لا بد منه، فطانة النبي ونحن نعتقد أنه مما يجب في حق الأنبياء الفطانة، تقرأ في إخلاق الأنبياء نزاهتهم فطنتهم أمانة، هذه لابد نزيه عصمة فطانة ذكاء واتقاد وإغفال للأسباب ما كان أبدا نبي صلى الله عليه وسلم هذا صحح عقيدتك هذا مما يجب اعتقاده في الرسل فعلم الله ما لم تعلموا فلطف بكم وقدر لكم ما يتناسب مع علمه فكان عليكم أن تفوضوا لرسول الله الذي هو على صلة بالله يوحي إليه في كل لحظة بما يتناسب مع ما يرضاه من المواقف فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي من دون تحقق الرؤيا ودخولكم معتمرين فتحا قريما مهد لفتح مكة فكانت خيبر في السابعة وفي السنة الثامنة فتح مكة السنة الثامنة فتح مكة لاحظوا هذا الترتيب كأن هذا الصلح كانت بركته عائدة بدءا من الرؤيا وانتهاءا بهذه الفتوح اللي التي جاءت بينهما والتي عقبت الفتح فجعل من دون ذلك قبل تحقق الرؤيا فتحا قريبا وقربه من جهتين سبق لنا بينكم لها قرب الزمن ليس بين فتح خيبر وكذا إلا شهر ونصف وقرب في المنازلة لأنها كانت من أيسر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيها إلا تراشق بسيط ومبارزات محدودة وكانت مغانمها أكبر من حجم معاركها بكثير جدا حيث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأخير هؤلاء كانوا صلاحهم في الأخير على أن يخرجوا كلا ويتركوا كل شيء لا يحملوا معهم إلا أشياءهم الأساسية فكان في الأخير أن أقرهم صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا في بساتينهم وكانت الأمور على مقربة من أن تنضج الثمار وتتم ويحتاجون إلى معالاة فأبقاهم عليها بنصف خراجها بنصف ما تخرجه وسميت هذه المعاملة مخابرة إلى خيبر وعقد لها في كتب الفقه باب المخابرة وهو إعطاء الأرض لمن يحرطها ببعض إنتاجها معينا غير مشغول معينا الشروط المعروفة في باب المخابرة فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مقطع أخير من مقاصع ضمير الجلالة ونعد هذه الضمائر التي سبقت ضمائر الجلالة باسم المتكلم المعظم إنا فتحنا لك إنا أرسلناك اثنانيك الصلة بينهما واضحة صلة السبب بالمسبب والمقدمة شيء بالنتيجة إنا فتحنا لك لأنك مرسلنا لأنك مرسلنا فكونك مرسل منا يقضي بأن نفتح لك هذه الأنواع من الفتوح هو الذي أنزل السكينة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم العلاقة صيغتان إسنادين صيغة جملة فيما الإسناد إلى ضمير الجلالة المفرد هو المدني بالاختصاص المفهوم المأخوذ من تعريف الجزئي هو الذي أنزل السكينة وهو الذي كف أيديهم عنكم والعلاقة واضحة فالذي أنزل والذي كف واحد والسكينة هذه كانت سببا في تقرير الصلح وكف أيدي المؤمنين عنهم ولولاها لبطشت أيدي المؤمنين بأولئك أظفرهم الله عليهم فخلوا سبيلهم وكادوا يتحركون فأثبتهم الله تبارك وتعالى علاقة بين تنزل السكينة مددا وبين الكف رفقا ولطفا لما علل به من إرادة الصون المزدوج ثم ثالثة مقاصع ضمير الجلالة وخاتمتها وهنا عندنا نجيء إلى ما يسمى بوتر الإسناد وتر الإسناد خامسة، الخامسة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خاتمة هذه الصيغ تفذلك، تلخص، تجمل كل الذي سبق. الله مرسل، ومرسله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وسيضحون بعد محمد رسول الله. والذي أرسل به رسالة عنوانها الهدى ودين الحق. فالهدى الإرشاد إلى المطلوب، والدين المطابق للحق هي البصائر المطابقة لما عليه الوجود وفي فطرته، في منطقه، في سننه. فالرسالة إذن ملاطها، موادها، ما تقوم عليه؟ أحكام هادية وعقائد يقينية وبصائر جلية. رسالة النبي رسالة تمام، حازت هذه التمامية من جهتين: عدل في الأحكام وصدق في المضامين الخبرية. فأخبار الله لا تتناقض، وأحكامها لا يدخلها الحيف ولا الظلم. وفساد أي رسالة، أي دستور، أي شيء يمكن أن تجتمع الأمة، إنما يدخل فساد من جهتين: إما من اختلال الموازين، وإما من كذب المضامين أو سخف المضامين. وهذا ينبئ عليه قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمات ربك. إن هي محتوى رسالته، تمت من جهة الصدق في المضامين والعدل في الموازين، فلا بديل لها ولا بديل عنها، فلا تبدل هيدا، تبديلها قلب له، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلا تستبدلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، باء التلبس معناه باء الملابسة، معناه موصولا بالهدى وملتبسا بالهدى، لا ينفك عنها. التباس شدة الاتصال، شدة الارتباط. أرسله بهذا، فما كان في كلمة قالها خارجا عن الهدى ودين الحق، وما كان في فعل كالعقد الذي مضى خارجا عن هدى ودين الحق. إذن هذا فيه إجمال للقول بأن ما حصل من رسول الله عليه وسلم من توقيع الصلح وإجرائه، وما حصل منه من رؤيا هي من قبيل الوحي، فلا هذه تكذب، لأن الحق فيما أخبر الله بوحي، ولا ما حصل من رسوله بالتشريع، تشريع العقد يتناقض أو هو على خلاف العدل، على أي جهة فسرته وبنيته. وكم أفاضت الصورة في بيان هذه الحقيقة، بينت لماذا كان الصلح، وبينت علة الكف، وبينت بواعث هذه المواقف من الآخرين، وبينت أنهم مستحقون، ولكن بينت كل مسائل بما فيه كفاية. فتجلى بما لا يقبل الشك أن رسالة النبي هذه أصولها، والمرسل إليه متلبس بهذه الأصول، مرتبط بها، لا يخرج عنها. الرسالة والمرسل وجهان لعملة واحدة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس متكلما بالوحي فقط، بل ومتطابقا مع الوحي، كان خلقه القرآن. ومن هنا نعت سراجيته: وسراجا منيرا، يضيء لك بنفسه، بقدوته، بمسلكه، قبل أن تسمع الحكمة من فمه. هو الذي وفي إظهار منا لقد من الله على المؤمنين، كانوا في جاهلية بما وصفنا لكم من حمية وظن وحكم ونحو ذلك، وهم الآن في بحبوحة النور في رحاب الصفاء وضوحا وسط العدل، ورسول الله بينهم. فهل لا يزال عندهم اضطياب أو تحير في مواقفه صلى الله عليه وسلم أن أمضى الصلح على هذا النحو؟ كأن إذن في آية الإجمال هذه وأنا أسير بضمير الاختصار، إعلان منة والتعريض بإدانة، حتى لا يبقى تعريض شيء، إدانة لمن يخطره خاطر الشك في رسول الله ومواقفه، حاشاه صلى الله عليه وسلم ذلك، هو الذي أرسل رسوله وأضافه إليه برسالة هذا نعتها وعنوانه الهدى فلا ضلال والحق فلا باطل. الغرض من إرسالي بهذه الرسالة هو أن يقرأها على الناس ليتبركوا بها ثم ينتهي، ليلحنها عليهم. قال لي تتحقق في الوجود لتعم بأنوارها الكائنات وليظهره على الدين كله. معناه أن رسالة النبي جاءت على حين فترة من الرسل اختلط فيها الحق المنزل بالباطل المفتعل، وفسدت حتى الأديان التي كانت من قبل دخلها الفساد وحرفها أصحابها وانزلوا بها إلى وضع حق القرآن، وعن كانوا يبيعون الفتاوى ويكتبون ما يشاءون في رسالتهم وينسبون لله ما يشاءون. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا يبيعون يقول هذا من عند الله وتعالى شكوك المغفرة وشكوك المعذرة ليظهره. الظهور علو، والعلو شرف، شرف للذي اعتلى والذي حصل الاعتلاء به أو إليه. إذن أليس ظهورا ظهورا عليها أي على الحق الذي فيها؟ أبدا، إنما يقع الظهور بالنور على الظلمة وبالصلاح على الفساد، فوجه الظهور بين، يقال ظهر عليه بأنواره، ظهر عليه بشرفه. ولا يمكن أن تظهر عليهم فيك ميزة، ليست عندك ميزة وإنما ظهرت بمجرد الغلب. ولذلك ما قاله الذي أرسل رسوله بالسيف بسيطة من شريعته، ولا أرسل رسوله بالقوة المادية والصواعق والخوارق ليكون الظهور على مقاس المدد، لا، ليكون الظهور بهذا الهدى ودين الحق بهذه الرسالة على كلها. وفعلا بمجرد ما التقى المسلمون بغيرهم وارتفع شبح الخوف وحصل الأمن أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذ ليس بين الفطر في براءتها وبين أن تعرف إلا أن يعرض عليه الحق كما هو، إنما تجيء الحجب من جهات أخرى ومن افتعالات أخرى ومن وسائط أخرى هي التي تتدخل لتحجب النور عن الناس. في ذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هو يراسل الملوك، كتب إلى الفرس قال لكسرى اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذيك يؤتك الله هذيك جملة تبين معنى تسلم، حتى لا يظن تسلم من سيفنا ونحن آتنا إليك، لا، ليس فيه تهديد كما يفهمه الأغبياء، لا، أسلم قبل بهذا الدين، تسلم نقطتان يؤتيك الله أجرك مرتين. فهي جملة فصلت لبيان معنى تسلم، تسلم من السيف وهذا تهديد، كان النبي يهدد بهذه الصورة، تابع ما يؤكدها، فإن خالفت لم تسلم، فإننا واقفون بديارك غدا ومكرهوك، لا، فإن عليك إثم أتباعك أولئك الذين حجبتهم عن معرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو آت إلى مكة معتمرا وجاءه عينه من خزاعة، كانت قبيلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول كانت عيبة نصح له صلى الله عليه وسلم على أهله، فجاء يقول له إن قريش تعد لمنازلتك ولن تتركك. فقال ويح قريش ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، اتركوني بيني وبين الناس، ليش تمنعونني؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا تمكينا للدعوة وحريتها ليلقي إلى الناس خطاب ربه ويبين لهم مراده منه. فإذا حصل هذا انتفى تماما موجب ما يمكن أن يسمى عنفا أو يسمى سمي سيفا أو بحثا لإرغام الأخ، الإكراهات ما كاينش، الإسلام لرفع هذه الإكراهات، ولكن حين يكره يقول لا للإكراه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقدم الهدى لأنها ثمرة والحق أساس الثمرة، فإذا لم تبني على الحق فلا يمكن أن تظفر بهدى. يقول الإنسان اهتدى استقر على صراط مستقيم، لكن لا بد من الانطلاق من مبادئ الحق. الهدى ثمرة والحق أساس ومنطلق، ليش الغاية؟ ليظهر النور ويعم بحقه وهدى على كل المصادر التي كانت ساعتها ولو منسوبة إلى السماء، لأنها فسدت أصولها وحرفت، فجاء الإسلام مهيمنا ومصدقا، ومن جوانب التصديق إقرار الحق الذي في الديانات التي مضت، إنه مشترك وكل أنبياء الله من توحيد وإيمان بالآخرة وإيمان بالقدر، هذه أصول مشتركة. والمهيمنة تجيء في شيئين: كشف الزيف، تصحيح الزائف، وكم صحاح القرآن ولبني إسرائيل وغيرهم، وإضافة تكملة الشريعة الخاتمة، ونسخ ما تمت حكمته وانتهى أجل فعل به. واضح زي؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهادة من الله لنبيه بأنه رسوله، ولرسالته ومضامينها، الغاية التي تنزل لها وهي حاصلة وآتية ومتحققة لمحة إيمان المؤمنين، وتبقى تفعيل ذلك وتحريك أدوات الفعل القدري، وحتى يكون المؤمنون هم أيضا من ضمن قدر الله جل وعلا. وكفت شهادة الله فليس فوقها بشهادة، لأنه العليم الحكيم، هو الذي أرسله وهو الذي شهد له بأهلية الإرسال وأرسله بهذه الرسالة بهذه التوصيفات وجعلتكم الغاية، فهل من شاهد تحتاجونه فوق العليم بذلك وهو الأقرب لذلك والأنسب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا سلطة إلا بذنوبنا، لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين آمين.